والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الوداع جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها ينابلها رأسه، وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ففي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: طوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته وزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واتباعه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالاعتكاف، والاعتكاف تصدر اعتكاف يعتكف اذا لبث في المقام، اذا لبث في المكان يقال اعتكاف في المكان اذا لبث فيه واقام فيه مدة من الزمن، من الاخلاق الكريمه فاتوا على قوم يقومون على اصنام لهم، يعني يقيمون عندها ويبتون عندها للتعبد والتبرك بها وعبادتها من دون الله. والاعتكاف الشرعي هو نزول المسجد بطاعه الله عز وجل، يقول سمع اعتكاف الله، لا بقي في المسجد بنيه التعبد والعباده، سمع اعتكاف وهو النزول، وهو سنه مستحب. واكل الاوقات رمضان، وفي رمضان اكل من غيره، وان في غير رمضان، لكن في رمضان افضل واكل لفضل الزمان والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في الغالب يعتكف في رمضان، وعليه يعتكف مرة في شوال، ترك الاعتكاف في العشر الأواخر واعتكف في شوال. فالاعتكاف في رمضان هو الأكمل والأفضل، ولا بأس به في غير رمضان. في الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يعني في كل شهر، ثم اعتكف ازواجه من بعد عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهن. هذا يدل على شرعيه الاعتكاف وانه سنه في صلاه الله وانه باقي لم يمسح، ولهذا فعله الصحابه بعده، ودل ذلك على ان سنه باقيه، واستقر فعله صلى الله عليه وسلم على ان يعتكف العشر الاخيره من رمضان، وكان قد اعتكف العشر الاول ثم اعتكف العشر الوسطى ويعتكف استقل الا قدر، ثم قيل له انه في العشر الاخيره فاستقر اعتكافه في العشر الاخيره من رمضان، وبين صلى الله عليه وسلم ان هذه الليله وهي ليله القدر تكون في العشر الاخيره من رمضان. وفي ايضا دلاله على شرعيه اعتكاف النساء كالرجال، وان الاعتكاف يشرع للجميع للرجال والنساء، ومحله المساجد كما قال تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاملون المساجد. وإذا تكلمت وراء المسجد فلا بد يكون ذلك على وجه ليس فيه فتنة، في وجه في محل رسول ليس فيه فتنة. وفي حديث ثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما أزال رأسه ورجله وهو معتكف وهي حاجة، فدل ذلك على أن خروج بعض الإنسان من المسجد لا يحكم عليه بالخروج إذا قرد رأسه أو قردت يده أو رجله حتى يأخذ كله، فالمعتكف ما يسمى خارجا إلا إذا خرج من البيت كله، أما إذا رد رأسه أو رد رجله ما يسمى خارجا. وفيه دلة جواز استعمال الحائل، لا بأس أن تستعمل تغسل رأسه وتصب عليه الماء أو تقرب له متاعا، كل ذلك لا حرج. ولهذا لما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تأتي بخضرة التي تمسك قالت إني حائل، قال إن حفظتك ليس في يدك، فأمرها ونهيها واستعمالها في حاجات الزوج لا بأس، أما حرم عليه جماعها، أما قول يراجعها أو تمشط رأسها أو تغسل ثيابها أو تقدم له حاجة أو تضاجع، كل هذا لا بأس، يصنع كل شيء الذي كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن إذا احتكف يكون دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، كان إذا خرج الاعتكاف دخل المعتكف بعد صلاة الفجر كما قال عائشة رضي الله عنها. وهذا إذا كان الابتداء بالنهار، فأما إذا أراد الليل يبتدي من الليل، وإذا أراد يبتدي من 21 أو من 22 من النهار يبدأ بعد صلاة الفجر، وإذا أراد الليل يبدأ من الليل من غروب الشمس. صلى الله عليه وسلم يبقى في المسجد وهو سنة ليس بلازم، إلا إن نذره نذرا وجب عليه، وإلا فهو سنة له يعتكف ولو نوى عشرة ثم أراد أن يترك منها بعضها فلا حرج عليه، لكن ليس بلازم إنما هو اختيار. أما إذا نذره وجب عليه الله بالنذر لأن طاعة. وفي من فوائد أن الحياة طاهرة، يدلوها طاهرة، عرقها طاهر، بدنها طاهر، إلا ما أصابه الدم، ولهذا كانت تغسل رأسه ترجله في أحد، فإذا أصاب شيئا منها، إذا أصاب شيء من دمها ثوبا أو بدنا يغسل محل الإصابة بس، أما بقية الثوب بقية البدن كله طاهر. وفيه أن المعتكف يشتغل بالاعتكاف ولا يخرج لحاجة الإنسان البول والغائط ونحوه، وإلا فبيبقى معتكفه بقية الليل والنهار، هذا هو الأفضل يلزم المسجد إلا لحاجة الإنسان، يخرج لحاجة البول والغائط وضوء غسل أكل شرب إذا كان متيسر له يأتي بها، ما يتيسر ما يأتي به في المسجد هو أفضل حتى يقله. حتى قالت عائشة أن يكون مريض نصف في البيت ولا يسأل عنه إلا وهي مارة حرصا على عودها إلى المعتكف، فإذا سأل عن المريض في الطريق أو في البيت ما يرضى، لكن الأفضل أن لا يعود مريضا ولا يذهب إلى يزور الناس، يبقى على المعتكف يخلو بربه، لأن المقصود من الاعتكاف أطول العلائق عن الخلائق الاتصال بكلمة الخالق، المقصود من الاعتكاف التفرع إلى العبادة والاشتغال بالعبادة عن الاشتغال بالناس وزياراتهم والاجتماع بهم. في حديث عمر رضي الله عنه دلالة على أن الكافر إذا نذر في اتجاه العبادة يهملها بعد إثبات الإسلام، إذا نذر أن يقوم يصلي أو يعتكف ثم أسلم يوفي من الدين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يوفي من الدين بعد اعتكافه، قد نذر يأتي الليلة أو يوم في المسجد الحرام قال له يوفي من الدين لما أسلم، فإذا قال في حال كفر لا عليه يأتي كذا أو يصدق بكذا أو يصلي كذا ثم أسلم يمر بالوفاء إلى لأن عبادة أن نظرها، فينبغي أن يوفي بها طاعة لله سبحانه وتعالى عظيما له ورغبة فيما عنده من أجل. وحديث صحيح يدل على أن المرأة لا بأس أن تزور زوجها وهو معتكف، ولا بأس أن يزور الإخوان والأصدقاء، لا حرج في ذلك، ويتحدثون عنده لا بأس بذلك، ولهذا زارت صبية وتحدث عنده فلما قامت قال معها أن يقلبها يعني يردها إلى بيتها في المسجد، يعني قام معها في المسجد حتى وصل باب المسجد، هذا من حسن خلق ومن تواضع ومن معاشرة طيبة لأهله، قام معها إكراما لها وإناثا لها يمشي معها في المسجد حتى وصل الباب، هذا يدعو على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وواضع وعنايته بأهله ومعرفته بالمعروف. فلما كان عند الباب مر رجلان من الأنصار فرأيا فأسرعا وقال عليك سكما مهلا إن صبيا من تحويه خاف أن يظن سوءا. فقال سبحان الله سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من بعد مجرى الدم وإني خشيت يقبل في قلوبها شرا أو قال شيئا يخشي عليهما أن يوسوس له الشيطان أن هذه امرأة غير شرعية. فأمر فبين لهما عليه الصلاة والسلام أنها زوجته حتى لا يظن سوءا به عليه الصلاة والسلام فيهلكها لأنه عليه الصلاة والسلام ليس مظنة السوء. عصمه الله من كبائر الذنوب وعصمه الله فيما باغي للناس بينما كلام الصغائر هل تقعون انبياء ام لا. المقصود ان علّ انه قال لهما هذا الكلام ليبتعدا عن سوء الظن وليعلما الحقيقه. وفي هذا من الفوائد ان الانسان اذا كان في موقف فالاتهام فيه يبين للمرء ان وقف هنا ياتي كذا وكذا حتى لا يظن من السوء. اذا وقف العالم والرجل الصالح مكانه مناسب مر عليه بعض اخوانه يبين له العله حتى لا يتهموا بانه انحرف عن الطريق السوء. وفيه ان الشيطان له صله بالانسان شديده وعظيمه وغبيه وان يجري من ادم مجرى الدم. والشياطين انواع ولهم اجسام ولهم ارواح ولهم تليق بهم لا يعلم كيفيتها الا الله سبحانه وتعالى. كون يصل يجري من ادم مجرى الدم هذا شيء عظيم يدعى على لطافة شديدة وأنه عنده لطافة والصغر ما يجعله يجري من آدم مجرى الدم. هذا نوع من الشياطين. ثم الشيطان له لمة بالإنسان ثم أن الناس له لمة بالإنسان. كل إنسان معه قرين أو الشيطان يدعوه إلى الشر ويأمره بالشر كما أن معه ملك يدعوه إلى الخير ويأمره بالخير. فالواجب الحذر من هذا الشيطان الذي ملازم له وهو قرين. والحاول بقية الشياطين التي قد تهجم عليك وتوسوس عليك فيما يضرك وتوسوس الله عليك يجب ان تحذر. وكل لما وكل ما يخطر البال من شيء من السوء فهو من الشيطان. وكل ما يخطر البال فيؤلمك من امر طيب فهو من لمات الملك. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن أي لملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. وقال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. أما بعد فهذان الحديثان يتعلقان بالحج. والحج مصدر حج يحج حجا وهو قصد الجهة المعظمة أو الشخص المعظم يقال الحج. وسمي أداء المناسك حجا لأنه توجه إلى الله عز وجل لأداء مناسك عند أفضل بقعة وفي أفضل بقعة وهي مكة المكرمة حول المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة. فلهذا سمي حجا لأنه مقصود عظيم لملك عظيم سبحانه وتعالى في أفضل بقعة و بجوار أخذ البيت في الدنيا. والحج له أركان وله واجبات وله شروط دلت عليها النصوص وأوضحها أهل العلم. من شروط الحج أن يكون الشخص بالغا مكلفا فلا يجب الحج على صغير ولا على مجنون ومعشوق إنما يجب على البالغ العاقل الذي يجد ما يوصله الى المسجد الحرام الى مكه المكرمه ويرده الى بلاده مع بقاء ما يحتاجه اهله ان كان له اهل. فاذا كان مستطيعا من جهه المال بالغا عاقلا هذا هو الذي يلزمه الحج. وهكذا العمره فانها زياره للبيت العتيق ويجلس الحج تجي مره في العمر ثم يجب الحج مره في العمر وتكرارهما مستحب وسنه وقربه لكن لا يجب على المكلفين الا مره في العمر لا الحج ولا العمره جميعا. والله جعلنا المواقيت والاحرام من المواقيت من واجبات الحج وله اركان كما تقدم الى الوقوف بعرفه مس الاحرام طواف السعي كل هذه اركان للحج كون يحرم كون يطوف يسعى يقف بعرفه كل هذه اركان لا بد هذه الاربعه وله ولها واجبات منها يحرم من النقاش من نقاش بلد او ميقات الذي يمر عليه اذا جاء من طريق اخر. ولهذا قال ابن مسلم حديث ابن عباس قال ابن عمر قتل النبي صلى الله عليه وسلم لاهل مدينه الحليفه احد معروف قال الان بير علي ويقال وادي العقيق هو قرب المدينه في طرف المدينه من جهتها الجنوبيه. من اراد حجا من طريق المدينه يلزمه الحرام من الحليفه ولاهل الشام جحفه اذا جاءوا من طريق الساحل يحرمون جحفه من جاءوا من طريق المدينه يحرمون بقاع المدينه ولاهل اليمن الا من امن موضع معروف ولأهل نجد أرنى مناسب يسمون الناس السيل يسمون وادي قرر كل لهن لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غيرهن من هذه البلدان جاء النجدي من طريق المدينة حرم المدينة إذ جاء المدني من طريق نجد من طريق الطائف أحرم من ميقات الطائف ميقات النجد وإذا جاء من طريق اليمن أحرم ميقات اليمن وإذا جاء من طريق الشام أحرم من ميقات الشام. ولهذا قال هن لهن ولما اتى عليهن من غيرهن ممن اراد حجهن. اما من اتى عليهن ما لا قصد حج والعمره انما اراد يصل جده فقط او يصل مكه لزياره او زياره قريب او صديق ما اراد الحج والعمره هذا ما يلزم الاحرام هذا هو الصواب. انما يلزم الاحرام من اتى مكه لقصد الحج او العمره. اما من اتى الحج انما اتى مكه لامر اخر او ما اراد مكه انما اراد مر ميقاته في جده أو محل آخر كالزيمة أو بحرة أو ما أراد مكة ما عليه إحرام. أراد مكة لكن ما أرادها الحج ولا عمرة أرادها التجارة أو زيارة قريب أو صديق أو علاج مستشفيات أو ما أشبه ذلك لا يلزمه الإحرام على الصحيح. إنما يلزم من أراد الحج أو العمرة هذا هو الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح الحرب كفار قريش وإخراجه من مكة أتاها حلالا لم يحرم عليه الصلاة والسلام. قال ومن كان دون ذلك يعني منزله دون المواقيت فمخلفه من حيث أنشأ يحرم من مكانه اللي مكانه دون المواقيت لها جدة يحرم من جدة أهل البحر يحرم من بحره أهل المسلم يحرم من المسلم أهل الزيم يحرم من الزيم الذي قال الذي مسكنه دون المواقيت أقرب إلى مكة من المواقيت تحرم محله فمهله من حيث عيشه حتى أن وقف في مكة حلم مكة يعني في الحج. أما العمرة فلا يحلم مكة بل من الحلم أغراض العمرة وهو في مكة يخرجون إلى الحلم كما أمر النبي عائشة تخرج إلى الحلم إلى جرى الجعران مثلا مقصود إلى الحلم عرفات نعم وما أشبه ذلك مما يكون خارج الحرم. وأما بالحج يحرم مكة أو من قواحيها لا بأس حج هو أوسع يحرم مكة من الحرام ومن وزيعها من أطراف مكة لا بأس. وهكذا حديث عمر بين الرسول أنه يحل من هذه المواقيت قال يحل أهل المدينة قال الخبر معنى أهل الأمر لا وجوب الإهلال إذا أراد الحج والعمرة يحل أهل المدينة من حليفة وهي لها السنة جحفة هل اليمنية لما يحل أهل فجد الطرب، لكن عمر لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إحلال لبي أنه لكن سمعه من غيره، واثبت عن ابن عباس وغيره. وأهل العراق جاء في حديث عائشة أنه مهم من ذات العرق، سمى الضريب بمحلقة الضريب، وقته له عمر أيضا، فصار في اجتهاد عمر ما جاء في السنة. فميقاتهم ذات عرق محل معروف، وإذا جاوزوا أحرار من قرن لا في بأس، قال على أمر واسع. ومن جاوزه مناوي الحج والعمرة جاوزه الرجوع إليه، إذا جاوزه تساهلا أو جهلا يعود يحرم من الميقات. فإذا أحرم من دونه فلزمه دم بترك الواجب، أو من أجل يتجاوز ولا أحرم إلا من المستأنف أو من الزين أو من أجل ما أحرم إلا من جده يكون عليه دم، لأنه ترك الواجب والإحرام من الميقات. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من ترك الرسل كانه نسيه فليحرق دما. هذا جزاء من باب الجزاء على تفريطه وعلى اضاعه الواجب، عليه هذا الجزاء هو كفاره وعقوبه. وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخطاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيء مسه الزعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. أما بعد، هذه الحديث الأربعة تتعلق بما يلبس المحرم وبالتلبية وبالسفر المرأة. أما ما يلبس المحرم فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من المحرم، وفي هذه الأربعة لا يلبسه، لأن إذا عرف الممنوع فما سواه فهو مباح اللبس. ولهذا لما كان اللباس الذي لا يمنع لا ينحصر بين النبي صلى الله عليه وسلم الممنوع، وذكر في حديث عمر قال: لا يلبس القمص، قمص مع قميص وهو ما يخاط على قدر البدن، ويسمى الان المدرعه الجبه، وله اسماء الناس، فما يلبس على البدن كله يخاط على قدر البدن، هذا يسمى قميص، يسمى مدرعة الجنبة، يسمى الآن مقطع يسميه بعض الناس. فالحاصل أنه هو المعلم لا يجلس إذا كان ذكرا، وهكذا العمائم ما يوضع على الرأس يمنع منه الذكر أيضا، وهكذا السراويلات يمنع منها الذكر، البرنس من نعمة الذكر، والبرنس قميص له رأس متصل به يورد من المغرب، والخفاف كذلك، كل هذا حق الرجل يمنع الرجل من هذا كله، قميص والإمامة والصراويلات والبرانس والثياب والبرنس التي لها رؤوس منها، وهكذا الخفاف. أما المرأة فلا حرج عليها تلبس القميص لأنها عورة، تلبس القميص والخمار والسراويلات، وإذا كان ملابس لها رؤوس للنساء كذلك، وهكذا الخفاف والجوارب تلبس ما في إليها لأنها عورة، لكن تمنع من النقاب والبقع كما في رواية البخاري، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هذا يخصها، لا تنتقب. والرجل مثلها المحرم، المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه لا بالنقاب ولا بغير النقاب، ولا يلبس القفازين ايضا لانهم مخيطان على قتل اليدين، ولا يلبس البرد من باب اولى. اما المراه فلا تلبسهما في حال الاحرام، اما في غير الاحرام فلا باس تلبس النقاب والقرقع اذا كانت غير محرمه. ويمنع الرجل والمراه جميعا من الثياب التي فيها زعفران او ورص، هذا للجميع، لا يلبس الحسين في زعفران او ورص او نوع اخر من الاطياف، لا يطيب الملابس التي يلبسها المحرم، لا يطيب رداءه وإزار وما أكل لا تطيبه، ما تلبس المحرم لا بزعفران ولا بورص ولا بالبخور ولا بالورد ولا غيره. قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجن عليه فلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذا كان المحرم الذكر لم يجن عليه جاز له لبس الخفين مع قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ وأبيح لبسهما بدون قطع. ولهذا في حديث ابن عباس أنه خطب الناس بعرفات، من لم يجن زارة فلبس السراويل، ومن لم يجن عليه فلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما، وذلك من تخفيف الله ورحمة سبحانه وتعالى، فإن قطعهما قد يفسدهما، ولأن الحاجة ماسة إليهما عند فقد عليه فأشبهت السراويل، كما أن السراويل لا تشق تلبس عند فقد الإزار، كذلك لا يقطع عند فقد من عليه يلبس هكذا. هذا هو الصواب، وهو الأمر الأخير من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الجمهور أن يقطعهما، وأن هذا مقيد، أما الأكثرون أن حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر، وأنه لا بد من القطع، وهذا وجيه على القاعدة المعروفة هو حمل المطلق على مقيد، لكن يعكر على هذا أن خطب الناس بعرفات، وعرفات فيها الجمر الغفير الذي لم يحضروا صحبته في المدينة، فلو كان القطع أمرا لازما لبين لهؤلاء الأمم الذين لم يحضروا صحبته في المدينة، فلما سكت عن هذا دل على أنه منسوخ، وأن القطع ليس بلازم، من كان أولا ثم نسخ. وفي حديث ابن عمر الثاني دلالة شرعية التلبية، نصح ابن المؤمن المحرم ينبي به في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، سواء كان بحج أو بعمرة نصح على هذه التلبية. أولا يبدأ يقول: لبيك عمرة ولبيك حجة، إن كان حج حج وإن كان عمرة عمرة، ولبيك عمرة واللهم لبيك عمرة، وإن كان حجة واللهم لبيك حجة، أو لبيك حجة، ثم يلبي التلبية الشرعية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. ويقال تلبية التوحيد، جعل أهلا بالتوحيد، يعني فيها إخلاص العبادة له وحده: لبيك لا شريك لك، المعنى أنا أجيب دعوتك وأستجيب لأمرك وحدك لا شريك لك، أنا لبيك يعني إجابة بعد إجابة، من لبك ولا لبغاني أجابه، من لبيك لا أجيب دعوتك يا ربي في الحج والعمرة كما أجيب ذلك في الأوامر الأخرى. ثم بين أنه يخلص له العبادة فلا شريك له، ثم بين أن الحمد والنعمة لله وحده، والملك له سبحانه، هو المحمود، هو ذو الإنعام، هو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى، ونسحق لأن يلبي الحجاج ويطيعوه ويعبدوه، يكون المالك العظيم المنعم المحسن مستحق الحمد والثناء، هو سبحانه مستحق لأن يعبد بالصلاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين، ومعنى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يتعاونون في أمور الخير والحروب والجهاد لا بأس فيها. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالغائبين أو بالجن أو بالملائكة أو بالأصنام هذا هو الشكر أو بالحي في شيء لا يكتب عليه، كان يقول استمريض لأدخل الجنة أنجني من النار، ليس بقدرة المخلوق لا إلا الله سبحانه وتعالى. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تسافر مسيرتين ولا إلا وأحد محرم، لا للحج ولا غيره، هذا وجه يتخالفونه، ليس لها أن تسافر الحج ولا غير الحج إلا المحرم شرط، لا يجوز لها أن تسافر في محرم، وإذا كان ما حصل المحرم فلا حج عليه حتى تجد المحرم. وفي زيادة ابن عمر في التلبية يقول لبيك وسعديك والرباء ويدخل العمل، هذا يدعو على جواز الزيادة في التلبية والكلام الصحيح والكلام الطيب لا بأس به. جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي يقول لبيك إله حق لبيك، لبيك إله حق لبيك، لبيك ذا المعالي، إذا لبى الإنسان بكلمات طيبة لما لبى أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ولما قال ابن عمر لبيك وسعديك والرباء إليك والعمل كل هذا لا بأس. أو لبيك يا ربي أنا عبدك ابن عبدك، لبيك يا ربي أنا الفقير إليك، كل كلام طيب لا بأس. ولكن نزول تلبية النبي أفضل ويلزمها ويكررها أحسن أفضل من كون يأتي بشيء من عنده، لأنه وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أراه، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أراه، أتجد شعثا؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: اعذني أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعت أذناي ووعاء قلبي وأبصرته عيناي حتى حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماه ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ولا فارا بخربة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا ينفر صيده ولا ينتقط نقطته إلا من عرفاه ولا يقتلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيلهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. صلى الله عليه وسلم. ما بعد، هذه الحديث ثلاثة: الأول في الفدية، والثاني والثالث في تحريم مكة. يقول كعب بن عمر رضي الله عنه: إن آية الفدية نزلت فيه، ولكنها لا تخص بين الناس عامة، وذلك أنه أصيب بمرض في رأسه، وتكاثرت عليه القمح، تكاثر عليه القمح، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أظن وجع ما بلغ بك ما أرى. ثم أمره أن يهدي شاة ويصوم ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين، وأنزل الله في ذلك: فمن كان يكون مريضا أو بشيء من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهي فدية مخيرة لمن تأذى بمرض رأسه واحتاج إلى الحلق فليحلقه ويفتي بهذه الفدية، يذبح شاة ويقوم مقام شعوب بلل أو شعوب بقرة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد. وهكذا إذا احتاج إلى أمثال ذلك عند أهل العلم فالحقوه بهذا، أو احتاج إلى الطيب أو إلى لبس المخيط أو إلى أن يغطي رأسه لبرد أو مرض فإنه يهدي بهذه الفدية، لأن هذه الأمور من جنس حلق الرأس، كلها معناها الترفق. فإذا احتاج إلى شيء من ذلك من دعاة الضرورة إلى شيء من ذلك فإنه يفدي بهذه الفدية. وهكذا لو احتاج إلى طلب أظفار لمرض احتاج إليه حال الإحرام يفدي بهذه الفدية. أما الحرم هو محرم بحرمة الله يوم القيامة، حرم الله مكة يوم خلق السماء وقال محرم الناس، فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة. هكذا قال الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وقال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، يعني إن أحد يحتج يعني قاتلته، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، وإنها إنما أحلت ساعة من النهار وهي ساعتي هذا، ساعة دخول مكة عليه الصلاة والسلام والفتح. وبين صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيدها ولا يسفك فيها الدم ولا يعرض فيها الشجر ولا يختلى خلاها، والخلا هو الحشيش الأحمر. قال العباس: رسول الله إلا للخر فإنه لغيرهم وبيوتهم، للخر نبت معروف طيب رائع حشيش فلا بأس به ولا شيء داخله في التحليل. فهم يستعينون في الحدادة في ما يعتني صاحب الكير هو الغير الحداد، ولبيوتهم كذلك قد يشبهون به مع الخشب ونحوه، ويجعلها قبور في الألحاد بين الأرض رديئة في العلوم مع الإذخر، هذا في يقيه التراب، فلا بأس في قطع الإذخر. ومثل ما ينبته الآدمي، ما أنبته الآدمي من الزروع والشجر له أخذ، كلو زرع حنطة أو زرع فواكه في بيته له يأخذ ذلك، أو قت أو ما أشبه ذلك فله أخذ ذلك. وهكذا الثمار التي تكون الشجر البري في السجن يأخذ نفق من السجن، لأنها خلقت لك المسلمين فيأخذ الثمر يستفيد منه، مثل لو نبت حمار أو غيره يأخذ الثمر لا بأس، لكن لا يحصل الشجرة ولا يعرضها ولا يعرض النبات الذي خرجه الله العشب يترك للدواب لعرض الدواب واستفادة الدواب. ولا ينفر الصيد إذا وجد في ظل لا ينفره ولا يقتله من باب أولى، لا يقتل صيده ولا ينفره، ولا يعرض شم حتى الشوك لا يعرض، لكن الشوك في بعض الأرض إذا كان ولا بد يطرح عليه التراب الذي يقي شره ولا يعرض، لأن الرسول نص على لا يعرض شوكها. والله والله أعلم سد الباب لا سد الذريعة، لأنه قد يعرض الشوك فيتوصل به إلى عرض غيره، فسد الباب عليه الصلاة والسلام في عدم عرض شيء من نباتها. يكون هذا النبات لحاجة العمار والحجاج، لأن دوابهم تحتاج إلى هذا الشيء، فتبلغ دوابهم تأكل حاجتها من هذا النبات ولا يأكله لا يحتاج ولا غيره، لا يحسده ويطرق يوقعون في دوابه ما يركب غنامه ودوابه الأخرى لا بأس، أما عضه حصده فلا. وكذلك لا يقاتل أهلها لجأ إليها لا يقاتل ولا يسفك الدم حتى يفوت منها، إلا إذا أفسد فيها يقتل بإفساد فيها، لأن قام عليه الحد فسار قام عليه الحد كما قام النبي الحد على المخزومية في مكة، قتل نفسه في مكة يقتل بها لأنها جنى، ما جنى جلس فيها ولا جنى ولا تعدى يترك حتى يخرج لأنها ما أتك حرمتها. ولهذا لما بعث البعوث أو من سعيد العاصي من عاصي كان يزيد بن معاوية كان يبعث البعوث إلى مكة لأجل ابن الزبير لأجل قتال ابن الزبير أنكر عليه ابن شريح الخزاعي وأخبر أن منها عن هذا عليه الصلاة والسلام، فرد عليه عمرو ردا قبيحا ردا جاهلا رد جاهلا، قال أنا أعلمك يا أبي أبا شريح إن حرم بعيد عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربه إن فرا بجناية، فجهل من عمرو بن سعيد وليس عنده في هذا علم، وإنما طاعة يزيد بن معاوية فقط، فهو غالب يزيد غالب وليس لهما حرب الحرم ولا قتال أهل الحرم. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداد والعقرب والقارة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. بين العمودين اليمانيين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بأحكام تتعلق بالحج دخول الكعبة، وبعضها يتعلق بالحرم. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور. هذه الدواب تقتل في الحل والحرم في أي مكان لأنها مؤذية. الغراب يؤذي الناس في زروعهم وفي دوابهم، ينقب الدبر الذي في الإبل يأكل من الزروع يفسدها، وهو من الفواسق. والحداء كذلك، والفرق المؤذية كذلك، والعقرب كذلك، وهكذا الحية في الحديث الثاني، وهكذا السباع العادية السباع والكلب العقور كلها تقتل في الحل والحرم، ويبدا في أذى مثل ذلك البعوض والذباب وما أشبه ذلك مما يؤذي لا بأس بقتله، باب وبعوض وقبل كل ذلك يبقى تحليل وحرام لا بأس. الحديث الثاني حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه عمل فتوى على راسه المغفر، المغفر آلة توضع على الراس تستره عن السلاح تسمى المغفر، دل على انه غير محرم، دخلها فليس بمحرم، ما جاء الحد والعمره انما جاء لقتال قريش وفتح مكه للمسلمين، ولهذا لم يحرم. ودل ذلك على ان من جاء مكه ليس بقصد الحج والعمره لا باس ان يكون غير احرام. ويا لك حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولم اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره، واما لم يرى الحج والعمره لا يهتم له كلن يتمكن التجاره او لزياره الاقارب او لخصومه فليس عليه احرام، لكن اراد العمره احرام وان لم يردها فلا شيء. وفيه من ابواب الحديث انس ان يجوز غسل من الحدث في الحرم، لما ياتي من خارج يجب ان يؤمن من دخل وكان امنا، لكن الذي يفعل الاساس في الحرم يقتل، فاذا زنى وهو محصن مجرم، واذا سرق يقطع، واذا سب الدين او سب الرسول يقتل، لانه جاهل فيجازى في الحرم. ولهذا لما سرقت بعض نساء من يقتلون امر النبي قطع يدها، وهكذا من خطا لما كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويحجوب امر ان يقتل بعدته. الحديث الثالث يدل على اسرائيل دخول مكه من اعلاه وظلم السعيد ظلم يدخلها من اعلاه من كذا الفتح سنيه العليا، وهي سنيه السبلى هذا هو الافضل، لكن الفتح يدخل من اعلاه كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من اسفلها، وان دخل من اي مكان لا باس، من خرج من اي مكان فلا باس، لكن هذا هو الافضل تعسر من النبي عليه الصلاه والسلام. والحديث الرابع حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكه دخل الكعبه يوم الفتح صلى فيها ركعتين، كان معه بلال والرباح المؤذن وسلم بن زيد وملاه عتيقه وابن عتيق وعثمان بن طلحه الحاكم بن شيء كانوا معه، لما دخل عليه الصلاه والسلام دخل الكعبه واغلق عليه بلال صلى ركعتين في قرن الكعبه بين العمودين اليمانيين حد مع يمينه والاخر عن شماله وصلى بينهما، كان فيها سته عمود ذاك الوقت، وجعل الجدار من غربه امانه بينه وبينه ثلاثه قرى، فلما فتح الباب دخل ابن عمر فسال اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدلوه على محل النبي صلى فيه. والحديث ابن عباس انه دخل مكه دخل الكعبه وكبر من نواحيها ودعاها، هذا يدعى استخفاف الكعبه المستحب اذا تيسر دخول الكعبه يدخلها ويصلي فيها ويدعو الله ويكبر كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، اذا تيسر له دخول الكعبه من مشقه ولا زحمه ولا اذى فلا باس. بس الاسئله ليس من سنه العمره وليس من سنه الحج، انما مستحب مستقل، من دخل فلا باس ومن ترك فلا باس، واذا كان دخوله يترتب عليه زحمه او اختلاط بالنساء وفتنه فهذا ينبغي ان ترك ذلك، لكن اذا تيسر من دون اذن دخل وصلى ركعتين او اكثر ودعا في نواحيها وكبر تعسر النبي عليه الصلاه والسلام. وطول الله جميعا ان شاء الله وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك تنم الركن بمحجن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. أما بعد، هذه الأحاديث مسائل جاء الحج والعمرة. الأول حديث عمر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب بن نفيل العلوي الإمام المشهور الخليفة الراشد أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه الجميع، أنه قبل الحجر ثم قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. مقصود رضي الله عنه البيان أنه لم يقبل لاعتقاد فيها انهم ينفعوا ويضرون كاعتقاد الجاهليه في اصنامها انها تشفع لهم او انها كذا. انما قبل تاسم بالنبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال اني لا اعلم اللام هذه لام الابتداء اني لا اعلم يعني اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت من يقبلك ما قبلتني لولا التاسي ما فعلت هذا ليعلم الناس انه ليس الاعتقاد كما يعتقده كفار لاصنامهم وانما هو اتباع وتاسم بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا يمنع ذلك من كونه يشهد لبني سلامه بحق كما في الحديث الاخر ليأتي يوم القيامة وله لسان ينطق به عينان صوبهما ولسان يشهد لبني سلامه بحق. هذه نعمة من الله عز وجل لأهل الإيمان يشهد لهم هذا الحجر بالحق إذا كانوا سلموا بحق بإيمان وهدى وإسلام. وفي شرعية التقبيل وأن يستحب تقبيل الحجر في طواف العمرة طواف الحج طواف التطوع يستحب تقبيله إذا تيسر من دون مزاحمة. أما إذا عن مزاحمة فلا لا يزاحم عليه لا يشق على نفسه إذا تيسر من دون مشقة وإلا فاليوم يشير إليه ويوم إذا قال له إذا حاله يشير هكذا يقول الله أكبر يشير يده ويصرف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما طاف في بعض الأحيان نشر إليه وكبر عليه الصلاة والسلام. الحديث في الحديث ابن عباس في قصة طوافهم عمرة القضاء أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا الأسوار الثلاث وأن يلزموا بين الركنين وذلك لأن المشركين قالوا أنه يقدم على القول قالوا وخنتهم ما يثبت قال بعضهم لبعض أنه يقدم عليكم يعني يرد إليكم يقال قديم يقدم يعني ما يسهر له قديم يقدم كفريح يفرح تعب يتعب أما قدم يقدم قال ما تقدم القوم صار أمامهم قال ما يقدم من باب نصر ينصر صار أمام القوم من قول تعالى في قصة فرعون يقدم قومه يوم القيامة يقدمهم من يكونوا أمامهم قائلا لهم نسأل الله وأما يقدم وأما قدم يقدم ما معناه القدام فقدم هذا الشيء يقدم إذا صار قديما مضى عليه دهر من باب كرم كرم يكرم قدم يقدم هذا لهم ثلاث تصرفات فعل يفعل إذا قدم من السفر له فعل يفعل إذا تقدم قوم فعل يفعل إذا صار قديما قد وهنتهم أضعفتهم ثم يثرب ثم المدينة ثم يثرب عندهم فلما سمع النبي هذا الكلام أمره يقول حتى ينظروا للعدو نشاطهم وقوتهم لأن نشاط المسلمين وقوتهم مما يحزن العدو مما يغيظ العدو ولهذا أمرهم أن يرملوا حتى يعلم العدو نشاطهم وكذب قولهم إن حمى وهنتهم وأن يمشوا بين الركنين لأنهم إذا كانوا بين الركنين اختفوا عن المشركين والمشركون كانوا من جهة طائنقاع من جهة الحجر فإذا كان القوة بين الركنين ما رأوا ذاك الوقت قال ولم يمنعهم يا رسول الله إلا اللقاء لعل النصر أولى مفعول لأجله ولم يمنعهم إلا من أجل الإبقاء يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإبقاء يعني إلا من أجل الإبقاء النصر أولى. والحديث فهذا الحديث من عباس النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد اسم الركن بحجاج هذه بعد أن يجوز طواف البعير بالعربانة يجوز ولكن الطواف المشي أولى وأفضل فإن طاف على بعير أو بعربان جاز ذلك وقال قوم لا يجوز إلا من علة المرض والصواب أنه يجوز كما يسعى أيضا يجوز فكان أرفق به أو لرقاية أو لكثرة الازدحام طاف من بعيد لا بأس في عربانة في سيارة وقدر لو وجد لا يمكن ذلك الحاصل مثل هذا يجوز لأنه طاف على بعيد عليه الصلاة والسلام لما كثر عليه الناس وهكذا سعى عليه الصلاة والسلام لكن يمشي مع القدرة أولى وأفضل. فيها من يستلمكم محجن محجن عصا لها رأس محجن كالمشعاع يمد له هكذا ويقبل محله، وهكذا لو استلمه بيده يقبل يده، فإن تيسر استلامه فتقبيله قبله كما تقدم عن عمر، وإذا تيسر قبل استلم بيده أو بمحجن وقبله، فإن لم يتيسر ذلك أشعر فالأحوال ثلاثة. الحال الأولى يقبل، يتمكن يقبل بدون مشقة، بس أنه يقبل ويكبر سيقبله كما هو الله ويستلم بيده مع ذلك. الحال الثاني لا يستطيع إلا باليد، يستلم بيده ويقبل يده يكبر. الحال الثالث لا يستطيع بيده ولكن بالعصا يمدها ويستلمه بيده بها ويقبل طرفها إذا في الصلاة. أما كان في يدها أذى للناس أو شر شقة فلا يد الناس بل يشير بعيد، وهذه حال الرابعة إن شاء الله، حال الرابعة 20 ويكمل منه مس من بعيد ويكبر. هكذا حديث ابن عمر صحب ثلاثة أشواط ومشى أربعة، سنة أنه في طواف القدوم يخب ثلاثة أشواط يعني عجل فيها يهرول، والأربعة الباقية يمشي المشي، هذا في طواف القدوم خاصة في العمرة والحج. أما بقية أطوافها طواف الإفاضة طواف الوداع أطوافها الأخرى هذه ما يهرول يمشي مشي، إلا طواف القدوم خاصة للرجال خاصة، أما النساء لا يهرول يمشي المشي لأنهن عورة. وهكذا في الطباع وان يجعل شديدات حتى يبقى الايمن واطراف على عتبه، هذا هو بطاقه قدوم خاصه ايضا من الطباع، وما سواه يجعل الرجال هكذا على كتفيه ويلف على صدره، هذا سنه في الرداء دائما دائما حق واحد، الا في طواف القدوم عند الطواف فان يجعل وسطه حتى يكون ايمن ويبيض على الايمن ويجعل طرفه على عتبه، ليس بطاقه قدوم خاصه. وهكذا الرمل بطاقه قدوم ذكرت الثلاثه الاول، أما بقية الأطوفة فليس فيها رمل وليس فيها الطباع. والحديث الأخير حديث ابن عمر أنه لم يرى أنه يستلم من الكعبة إلا ركن اليمانية، هذه السنة استلام ركن اليمانية اللي فيه الحجر واليماني بس، أما ركنان اللذان يتصلان بالحجر فالسنة لا يستلمهما ولا يكبر عندهما لأن الرسول ما فعل عليه الصلاة والسلام، وإنما الاستلام لركنين اليمانيين وهما الركن الذي في الحجر الأسود والركن الثاني الذي قبله عند الطواف، هذا ما يستلمان. أما التقبيل يختص بالحجر الأسود لا يقبل الأسود خاصة، أما الاستلام فلهما جميعا والتقبيل لهما جميعا عند الاستلام، فإن لم يتيسر أشار إليهما أشار إلى الحجر الأسود ولم يشر إلى الحجر الأسود، فإن لم يتيسر الاستلام أشار إلى الحجر الأسود خاصة وكبر. ثم اليماني فلا يشار اليه لانه لم يلم ثم اليماني كان يشار اليه، ثم يوجد في بعض الناس من يشار اليه ليس عليه دليل، ان يشار الحجر اصلا خلاص. اما اذا تمكن من اليماني يستلمه ويكبر، اما ركنان الاخران اللذان على حافه الحجر فلا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار اليهما. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم.